الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب أهل الزكاة، وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها في غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله سبحانه بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أو دون نصفها. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أهل الزكاة بينهم الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. والله سبحانه وتعالى تولى قسم هذه الصدقات بنفسه. فقال الأول الفقراء، ثم عرفهم المؤلف رحمه الله بقوله: من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية. الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا قيل فقير دخل فيه المسكين، وإذا قيل مسكين دخل فيه الفقير. لكن إذا اجتمع قيل فقير ومسكين كما في آية الصدقات، فإن الفقير يفسر بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. فمثلا لو كان مرتبه 100 دينار ويحتاج فيما يتعلق بالكفاية، أو نقول 1000 دينار مرتبه ويحتاج إلى أجرة منزل وإلى طعام وشراب، يعني يحتاج إلى النفقات الشرعية، ويحتاج إلى الحوائج الأصلية، وهذه النفقات الشرعية من الطعام والشراب واللباس له ولمن يمونه، كذلك أيضا الحوائج الأصلية كما سلف من آلات التبريد والتدفئة والطبخ والمعون والفرش، هذه لا يكفي. هذا المرتب 1000 دينار هذه لا تكفي، يحتاج إلى 11000، فنعطيه 1000، نعطيه من الزكاة 1000. والفقير يملك ما يملك شيء أو يملك دون نصف الكفاية. فمثلا إذا كانت كفايته في السنة 10000 في السنة، وهو ومرتبه لا يساوي إلا 4000، فهذا يسمى فقيرا، نعطيه تمام الكفاية 10000، وعلى هذا فقس. المسكين هو الذي يجد النصف فأكثر، لكن لا يجد تمام الكفاية، فهذا نعطيه ومن يمونه من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية ما يحصل به تمام الكفاية. نعم. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. نعم، كفاية سنة، هذا المذهب مذهب المالكية. الشافعية أوسع من هذا. الشافعية يقولون بأن الفقير أو المسكين يعطى كفاية العمر، يعني مدة عمره نعطيه كل ما يحتاجه من النفقات الشرعية والحوائج الرسلية، ويحسبون ويقولون يعطى عمر 60 سنة، وهذا أوسع المذاهب، يعني نعطيه ننظر إلى كفايته لمدة 60 إلى أن يكون عمره 60 عاما ثم نعطيه كفايته. وأحسن من هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الفقير والمسكين يعطى كفايته من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية له ولمن يمونه، ونعطيه أيضا، شيخ الإسلام يقول يعطى ثمن آلة حرفة إذا كان يحترف، أو رأس مال تجارة إذا كان يتاجر. فمثلا إذا كان هذا الفقير عنده حرفة نعطيه، ما نعطيه فقط الكفاية لمدة عام، بل نعطيه ما يفتح به مصنعا يقوم بكفايته وكفاية من يمونه، يعني مصنع يكون ريعه يقوم بكفايته وكفاية من يمونه. فإذا كانت مثلا كفايته في الشهر تساوي 1000 نشتري له أو نعطيه يشتري مصنعا يدر عليه في الشهر 1000 حيث يقوم بكفايته، ونصون وجهه عن سؤال الناس. أيضا نعطيه ثمن تجارة، يعني بقدره، يعني بقدره، فنعطيه إذا كان من أهل التجارة نعطيه ثمن تجارة ما يفتح به محلا يقوم بكفايته وكفاية من يمونه، أو مثلا نعطيه ثمن مركوب يعمل عليه يقوم بكفايته وكفاية من يمونه. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها، وشرط كونه مكلفا مسلما. يعني قال يبعثهم الإمام، أما الذين يبعثهم أحد الناس فهؤلاء ليسوا من العاملين. يعني مثلا لو أن شخصا وكل شخصا في دفع أو في تفريق صدقاته إلى آخره، فإن هذا لا يستحق شيئا، إن أعطاه صاحب الزكاة من ماله فالحمد لله، أما إذا لم يعطه فأجره على الله عز وجل. لكن العاملون المراد بهم من يدفعهم الإمام، أو الآن مثلهم الآن الموظفون في الحكومة، فإذا كان هؤلاء الموظفين أو إذا أعطتهم الحكومة من سهم الزكاة فإن هؤلاء داخلين في العاملين على الزكاة. وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى، يعني من غير بني هاشم ومواليهم، لحديث عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فلا يكون المشهور من المذهب من العاملين عليها لا يكون من بني هاشم، لا يكون من بني هاشم. وعند جمهور أهل العلم، عند جمهور العلماء أن بني هاشم لا بأس أن يعملوا، يكونون من العاملين ولا يعطون من الزكاة، وإنما يعطون أجرة من بيت المال. نعم، هذا عند جمهور أهل العلم. وسيأتينا إن شاء الله أن بني هاشم المذهب الإمام أبي حنيفة واختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن بني هاشم الآن يأخذون من الزكاة، يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، لماذا؟ لأنهم إنما منعوا من الزكاة من أجل خمس الخمس الغنيمة. الآن ما في خمس خمس، ما يعطوه الله سبحانه وتعالى، جعل لهم خمس الخمس، أما الآن ما لهم شيء فيعطون من الزكاة. نعم. ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا، ويجوز كون حاملها ورائها ممن منع منها. يعني الذي يقوم بحملها أو برعايتها يقول لك ممن منع، كبني هاشم يقول هذا يجوز. نعم، لو حملها أو كان راعيا للماشية قال لك يجوز المؤلف. نعم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره. هذا المشهور من المذهب، يعني يشترطون في المؤلفة قلوبهم أو في المؤلف قلبه الذي يعطى من الزكاة أن يكون سيدا مطاعا، يعني له منصب في عشيرته، وهذا المشهور من المذهب. وعند المالكية والشافعية أن هذا ليس شرط، وهذا هو الصواب لعموم الآية، فسواء كان سيدا أو غير سيدا فقد يكون أسلم لكن بالنسبة لإسلامه هو ضعيف الإسلام، فهذا نعطيه من الإسلام حتى ولو كان من أحد الناس ما يتقوى به إسلام، قد يكون قريبا من الإسلام، قد يكون كافرا وقريب من الإسلام، ولو أعطيناه من الزكاة دخل في الإسلام نعطيه حتى وإن كان من أحد الناس وليس سيدا. اشتراط كونه سيدا هذا هو المذهب، لكن كما قلنا مذهب مالك والشافعي أن هذا ليس شرطا. نعم. وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين. نعم، هذه كلها من صور المؤلف قلبه، يرجى إسلامه يدخل في الإسلام، كف شره، صح هنا ممن يرجى كف شره هذا اشترط أن يكون له شوكة، أما إذا كان من أفراد الناس فهذا يكف بغير الزكاة. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني إذا أعطيناه من الزكاة أخذ لنا الزكاة ممن لا يعطيها، أو دفع عن المسلمين، يعني إذا أعطيناه من الزكاة يدفع عن المسلمين. فيقول لك الشيخ هذا لا بأس أن يعطى من الزكاة. نعم. ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافته. نعم، هنا هو أجاب المؤلف على إشكال، لأن الحنفية يقولون كذلك أيضا المالكية يقولون بأن سهم المؤلفة انقطع، لأن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يعطوا المؤلف، فقال لك إنما لم يعطوا هؤلاء المؤلف رضي الله عنهم لعدم الحاجة إليه في خلافته. نعم. لا لسقوط سهمهم، فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول نجم. نعم، المكاتب كما تقدم هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم، يعني مقسط، فهذا مدين وغارم، نعطيه من الزكاة ما يسدد به دين كتابته. هذه الصورة الأولى من صور الرقاب، وفي الرقاب. نعم. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس. نعم، هذه الصورة الثانية، يعني يشترى من الزكاة رقة ويعتقون، وقال الشيخ رقبة لا تعتق عليه، فإن كانت الرقبة تعتق عليه ما يصح، والرقبة التي تعتق عليه هي كل ذي رحم محرم منه، كل رحم محرم، يعني لو أن لو فرض أنه أنثى ما صح أن يتزوجها، فهذا يعتق عليه، هذا ما يصح أن يشتري من الزكاة أخاه مثلا أو أباه أو عمه ويعتقه بدلا عن الزكاة، لأنه بمجرد الشرع عتق عليه، فالزكاة حينئذ لا تنسي. نعم. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن في فك رقبة من لأن فيه فك رقبة من الأسر. نعم، هذه الصورة الثالثة، كل هذه داخل في الرقاب. نعم. لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. هذه الصورة الرابعة، هذه عند المالكية أن هذه جائزة، يعني إذا كان عنده قن رقيق أو مكاتب وأعتق رقيقه أو مكاتبه بدا عن الزكاة، قال لك المؤلف لا يجوز، لكن عند المالكية أن هذا جائز، فتكون الصور أربع. نعم. السادس الغارم، وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الثائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. نعم. الغارم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول غارم لإصلاح ذات البين، بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتحمل في ذمته، كأن يقع بين طائفتين من المسلمين، أو حتى قال العلماء حتى ولو كانوا من أهل الذمة، يقع بين هاتين الطائفتين شيء من الشجار والقتال إلى آخره، فيصلح بينهم ويتحمل في ذمته، يتحمل في ذمته ما حصل بسبب هذا القتال من قيم المتلفات وأروش الجنايات، مثلا يتحمل في ذمته لهذه الطائفة 1000 ولهذه الطائفة 1000 إلى آخره، فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا. أو يقترض، هذه الصورة الثانية، يتحمل في ذمته أو يقترض ويسدد هذه القيم والأروش، فهذا أيضا يعطى من الزكاة. الصورة الثالثة أن يدفع من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة، فيقول لك المؤلف رحمه الله إن لم يدفع من ماله، يعني على كلام المؤلف أنه لا يأخذ، والرأي الثاني ويرجح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه لا بأس أن يأخذ إذا دفع من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة، فتكون الصور ثلاث. نعم. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر، ويعطى وفاء دينه ولو لله، ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. وإن دفع النوع الثاني من نوعي الغارمين من غرم لنفسه، يعني تدين لنفسه. نعم، تدين لنفسه، وهذا له صور، منها تدين من أجل النفقات الشرعية. نعم، تدين استدان من أجل النفقات الشرعية، الطعام الشراب له ولمن يمونه واللباس إلى آخره، ويدخل في ذلك أيضا إذا تدين من أجل الزواج، ليس هناك أحد ينفق عليه من أب وليس عنده قدرة، تدين من أجل الزواج، فهذا نعطيه من الزكاة. الثاني تدين من أجل الحوائج الأصلية، شراء المسكن، شراء السيارة، آلات البيت، الماعون، الفرش إلى آخره، فهذا نعطيه من الزكاة. الصورة الثالثة إذا أصابته جائحة، وقد يكون عنده أموال، عنده مزارع أو عنده تجارات أو عنده مصانع، ثم بعد ذلك اجتاحت الجوائح ماله فلحقته الديون، فهذا ما دام أنه ليس عنده وفاء هذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به دينه. ولهذا قال لك المؤلف مع الفقر، قال لك أو مباح أو محرم وتابع، يعني حتى ولو اشترى محرما، يعني تدين لشراء محرم، لشراء محرم ثم تاب، ولنفرض أنه تدين لشراء دخان ثم تاب أو آلت له ثم تاب، فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به قرمه. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. نعم، قال لك مع الفقر ويعطى وفاء دينه ولو لله، ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. نعم، يقول لك يعطى وفاء دينه ولو لله، يعني إذا كانت عليه ديون لله عز وجل يأخذ من الزكاة ليوفي الديون التي عليه، يعني الديون سواء كانت لله أو للآدمي، ولنفرض عليه كفارة، فيقول لك المؤلف يأخذ من الزكاة ما يخرج به هذه الكفارة، أو عليه نذر يخرج يأخذ من الزكاة ما يسدد به دين النذر. قال ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. نعم، يعني أهل الزكاة ستأتي إن شاء الله، أهل الزكاة ثمانية، أربعة منهم يملكون ما يعطون، وهم لأن الله سبحانه وتعالى أتى بلام التمليك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الأربعة يملكون ما يعطون، وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه لو أخذ لأجل الفقر، لجهة الفقر، جاز أن يصرفه في قضاء الدين. هذه مسألة. المسألة الثانية يترتب على هذا لو أخذ لكونه فقيرا ثم اغتنى الله عز وجل أغناه وكان فقيرا الصباح وبالمساء غني ولا تزال الزكاة عنده، فإنه لا يجب عليه أن يخرجها، لأن هؤلاء الأربعة يملكون ملكا مستقرا، الأربعة الأول، لأن الله أتى بلام التمليك. أما الأربعة الباقون فالله سبحانه وتعالى أتى بفي، يعني لا يملكونها ملكا مستقرا، وإنما يخرجونها في الجهة التي أخذوا من أجلها. فالغارم أخذ من أجل الغرب، ما يصرفها في الفقر، في جهة الفقر، ولو أنه تسدد غرمه يجب أن يردها. نعم، يجب أن يردها. فأربعة يملكون إلى آخره، وأما الأربعة الباقية فإنهم لا يملكونها، وإنما يصرفونها في الجهة التي من أجلها أخذوا هذه الزكاة، فإن فضل شيء فإنهم يردونه ولا يصرفونها في جهة أخرى. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم، فيعطى ما يكفيه لغزوه. نعم، هذا السابع في سبيل الله، ولفظ سبيل الله أكثر الآيات على أن المراد به الغزو في سبيل الله. نعم، أكثر الآيات على أن المراد به الغزو في سبيل الله. جمهور أهل العلم قول الله عز وجل وفي سبيل الله أن المراد به الغزو في سبيل الله. قال بعض العلماء أنه لا بأس أنه يصرف في المصالح في سبيل الله، قال بعض العلماء في جميع القرب، لكن الله سبحانه وتعالى حصر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله صواب أنه الغزو في سبيل الله، لكن لكن كثير من الآن من القرارات، قرارات المجامع يدخلون مع سبيل الله، يعني مع الغزو في سبيل الله، الجهاد بالسيف والسنان، يدخلون فيه الجهاد بالعلم والبيان، يعني ما يتعلق بالعلم والبيان، نعم يدخلونه في سبيل الله. أما بقية المصالح، وكما ذكر الشيخ رحمه الله في أول أهل الزكاة، يعني من تعبيد الطرق وسد البثوق وبناء القناطر ونحو ذلك إلى آخره، فإنه لا يدخل، لكن ليدخل إما الجهاد بالسيف والسنان أو الجهاد بالعلم والبيان. والحنابلة يدخلون الحج، يعني الحنابلة يدخلون الحج، والمالكية يقولون هو المجاهد وآلة الجهاد، ومثله أيضا الشافعية رحمه الله. وعلى هذا كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من رواتب المقاتلين ومن الآلات والمدربين والمعلمين وما يحتاج إلى ذلك من كتب وغير ذلك، هذا كله داخل في الجهاد في سبيل الله. نعم. فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، ويجزئ أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته، لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة. نعم، وهذا كما تقدم أن الحنابلة يدخلون في سبيل الله، يدخلون فيه الحج والعمرة، فإذا كان فقيرا لا بأس أن يأخذ من الزكاة ما يحج به ويعتمر، وجمهور أهل العلم لا يدخلون ذلك، جماهير أهل العلم، لأن الحج ليس واجبا، إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يحج، وإذا كان كذلك فإنه لا يأخذ من الزكاة. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، وإن كان ورد عن ابن عباس معلقا في البخاري، لكن الذي يظهر الله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن من يعرف مقاصد الشريعة من الزكاة أنها لسد الحاجة والخلة، وهذا ليس فيه حاجة ولا خلة. نعم. وإن لم يغزو رد ما أخذه، نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به. وقول الشيخ: لا أن يشتري منها فرسا يحبسها. نعم، كما تقدم أن الجهاد في سبيل الله كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، لأن يعني المذهب هم الزكاة تعطى للغزاة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم مرتب عند الحكومة، وإذا كان فقط دون ما يتعلق بالآلات ونحو ذلك. صوابا كل ما يتعلق بالجهاد من الآلات والرواتب ونحو ذلك كما تقدم كله داخل في الجهاد في سبيل الله. نعم. الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب، دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، لأنه يعني المباح مثل سفر النزهة، يعني سافر للنزهة ثم بعد ذلك سرق ماله ولا يتمكن من ماله. أما اليوم إذا كان يتمكن من ماله عن طريق الحوالات أو عن طريق البطاقات ونحو ذلك، يعني له أموال في المصارف، فهذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. لكن إذا كان لا يتمكن، ولو كان السفر مباحا كسفر النزهة، فهذا يقول لك الشيخ إنه لا بأس يعطى من الزكاة. دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له، فيعطى ابن السبيل. وعند الشافعية يعطى المنقطع وكذلك أيضا المنشئ، والذي يظهر والله أعلم أنه ينظر إلى هذا الإنشاء، إن كان يحتاج إلى إنشاء السفر فهذا لا بأس، أما إذا كان لا يحتاج فإنه لا يعطى من الزكاة. نعم. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. كما تقدم أن أهل الزكاة صنفان أربعة يملكونها ملكا مستقرا، وأما الأربعة الباقون فإنهم يصرفونها في الجهة التي أخذوها من أجلها، إن فضل شيء أو استغنوا عن صرفها فإنها ترد ولا يصرفونها أيضا في جهة أخرى. نعم. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. يعني يقبل قوله إذا ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى، يقول لك المؤلف يقبل قوله لأنه أعرف بنفسه من غيره. نعم. ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد، ويجوز الاقتصار. المؤلف إنما نص على هذه المسألة لأن الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يجزي دفعها إلى صنف واحد، لا بد أن تجزى ثمانية أجزاء. نعم. ويجزي الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة، لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم، لا بأس أنك تعطي زكاتك غريمك التي تريد منه دين، لكن قال لك المؤلف ما لم يكن حيلة، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يشترط عليه. نعم. الصورة الأولى يقول أعطيك بشرط أنك تسدد لي، هذا لا يجوز لأنه أحيا ماله وانتفع بزكاته. الصورة الأولى مع الشرط يقول أعطيك بس بشرط أنك تسدد لي. والصورة الثانية كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يعطيه ثم يذهب يطالبه، قالك هذا لا يجوز، لكن تعطيه أنت، إن رد لك وفالك الحمد لله، ما رد لك ما تطالب ولا تشرط عليه. فإذا وجد صورة من هاتين الصورتين فهذا لا يجوز. نعم. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فصل. ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته، فدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله عليه السلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. نعم. الهاشميون لا يأخذون من الزكاة ويأخذون من خمس الخمس. خمس الخمس كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ذو القربى هم بنو هاشم. فالهاشميون يأخذون من خمس الخمس ولا يأخذون من الزكاة. المطلبيون صحيح أنهم يأخذون من الزكاة ويأخذون أيضا من خمس الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك في خمس الخمس، شرك النبي صلى الله عليه وسلم بين بني المطلب وبني هاشم، وقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لأن المطلبيين ناصروا بني هاشم لما حاصرتهم قريش في الشعب، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين بني المطلب وبني هاشم في خمس الخمس. فالمطلبيون يجمعون بين خمس الخمس والزكاة. النوفليون والعبشميون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من خمس الخمس. وهنا قال لك لا تجزى دفعها إلى هاشمي، كما تقدم أن مذهب الإمام أبي حنيفة أنهم يأخذون من الزكاة إذا منعوا من خمس الخمس، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا هو قول المالكية. واليوم ما في خمس خمس، يعني بنو هاشم ما يأخذون شيئا فيعطون من الزكاة. نعم. لقوله عليه السلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات بين أو مؤلفا. نعم، استثنى المؤلف رحمه الله هذه الصور، كما تقدم أن شيخ الإسلام يقول إذا منعوا من خمس الخمس فإنهم يعطون من الزكاة. ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه وصححه من المنجى وجزم به في الوجيز وغيره. والأصح تجزئ إليهم، اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم وجزم به في المنتهى والإقناع، لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم، ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس، وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة، كما أشار إليه عليه السلام بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. نعم، فالماتن خالف المذهب في هذه المسألة، جعل المطلبيين كالهاشميين أنهم لا يأخذون من الزكاة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والصحيح أن من المطلب يأخذون من الزكاة ويأخذون من خمس الخمس، يجمعون بين الزكاة وخمس الخمس. نعم. ولا إلى مواليهما لقوله عليه السلام وإن مولى القوم منهم، رواه يعني أبو من اعتقهم بنو هاشم أيضا يمنعون من الزكاة. نعم. لقوله عليه السلام وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم، ولكل إن أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر للفقراء لا كفارة. نعم، لأن الكفارة شبيهة بالزكاة، فيها تطهير. هو قال لك بنو هاشم لا بأس أن يأخذوا من صدقة التطوع، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من التطوع ولا من الفرض. كذلك أيضا الوصية، لو وصى شخص للفقراء يدخل في ذلك بنو هاشم يأخذون. أو نذر أن هذا المال للفقراء، فقال لك لا بأس. كما أنه كما تقدم استثنى إذا كان غازيا، لأن الغازي نعم، لأن الغازي يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا أو مؤلفا أو غارما لإصلاح ذات البين، الغارم لإصلاح ذات البين يعطى حتى ولو كان غني إلى آخره، واستثنى هذه المسائل. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك، ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفل من ولد الإبن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده. يعني وجد، لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الفروع، و العلماء يحكون الاتفاق على هذا، دفع الزكاة إلى الفروع لا يجوز، لأن الفرع مستغن بإنفاق الأصل عليه، فلا يجوز حتى ولو كان الفرع من ذوي الأرحام كابن البنت، ما يجوز أن تعطيه من الزكاة، هو بضعة منك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني، فلا يجوز أنك تعطيه شيئا من الزكاة بل تنفق عليه. نعم، يجب أنك تنفق عليه حتى ولو كان من ذوي الأرحام، فإن النفقة على الفروع تجب مطلقا وعلى الأصول تجب مطلقا حتى ولو كان من ذوي الأرحام. لكن استثنى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مسألتين، يعني الدفع للفروع استثنى مسألتين. المسألة الأولى إذا المسألة الأولى إذا دفعها في قضاء دين ليس سببه النفقة، دفعها ولنفرض أنه أتلف مال شخص سهوا، هذا ليس سببه النفقة. إذا دفعها في قضاء دين ليس سببه النفقة فهذا لا بأس أنك تعطيه فرعك، تعطيه من الزكاة، لأن هذا الدين لا يلزمك أن تسدده. الصورة الثانية إذا كان عنده زكاة ولا يستطيع أن ينفق على فرعه، يعني ولنفرض عنده مال ويستطيع أن ينفق على زوجته وأولاده، لكن أولاد بنته لا يستطيع أن ينفق عليهم وعنده زكاة، فهم أولى بهذه الزكاة. كذلك أيضا الأصول، نعم الأصول لا يجوز أنك تعطيهم من الزكاة إلا في هاتين الصورتين كما تقدم، إذا كان في قضاء دين ليس سببه النفقة، أو إذا كان عنده زكاة ولا يستطيع أن ينفق عليه. نعم. ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا، إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات البين. ولا تجزئ أيضا إلى سائر من هنا، إذا كانوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين هنا لا يأخذون لحاجتهم، نعم، وإنما للحاجة إليه، للحاجة إليه. فإذا كانوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين هنا يأخذون للحاجة إليه، ولهذا جاهز. نعم. ولا تجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا، يعني أو هذا بالنسبة للأصول والفروع. طيب بقية الأقارب، بقية الأقارب هل يجوز لك أن تعطي بقية أقاربك كإخوتك وأخواتك أعمامك عماتك إلى آخره، هل يجوز؟ قال لك الشيخ: ولا تجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته، يعني إذا كان هذا القريب يجب عليك أن تنفق عليه فإنه لا يجوز لك أن تعطيه زكاتك. متى يجب عليك أن تنفق على قريبك؟ هذا يذكره العلماء في باب النفقات. يجب إذا كنت وارثا له، مثلا أخوك لو مات ترثه، ليس هناك من يحجبك من أب أو ابن له، فيجب عليك أن تنفق عليه. وإذا كان يجب أنك تنفق عليه لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة لأنه مستغن بالنفقة. لكن إذا كان لا يجب عليك، أبوك موجود يحجبك وهو لا يستطيع أن ينفق عليه، أو له ابن يحجبك، فهنا ما دام أنه فقير لا يجب عليك أن تنفق عليه ويجوز لك أن تعطيه من الزكاة لأنك الآن لا ترثه لوجود الحاجب. نعم. في غير الأصول والفروع من الحواشي يشترط ألا تجب نفقته عليك. ومتى تجب النفقة؟ إذا كنت وارثا له. فإذا كنت وارثا له يجب أن تنفق ولا تعطيه من الزكاة. عموما الحواشي، الحواشي الإخوة وبنوهم، الأعمام وبنوهم إلى آخره. نعم، بعض أهل العلم يتوسع مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يتوسع في إعطاء، قل إذا كان الأخ إذا كان فقيرا إلى آخره وليس هناك من ينفق عليه من أب أو ابن لا بأس أن تعطيه من الزكاة. نعم. وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع، ولا تجزئ إلى عبد كامل الرق كامل رق غير عامل ومكاتب. يعني لو ضميت أولاد شخص تنفق عليه يجوز أن تعطيهم من الزكاة، أنت متبرع بالنفقة بواجبة النفقة فلا بأس أنك تعطيهم من الزكاة. أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع، يعني هذه الزوجة زوجها رفض أن ينفق عليها أو أنه غاب، نعم هذه تعطى ما تترك تهلك. أو القريب قريبه رفض أن ينفق عليه أو غاب إلى آخره. نعم. ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل ومكاتب ولا إلى زوج، فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. نعم. الرقيق نفقته على سيده، نعم نفقته على سيده. وقال المؤلف كامل إلى عبد كامل رق، لو كان مبعضا بعض رقيق وبعض حر فأنت تعطيه بقدر الحرية إذا كان فقيرا، لأنه إذا كان نصف حر ونصف رقيق على السيد، على السيد نصف النفقة، السيد عليه نصف النفقة، يبقى النصف الآخر هو فقير تعطيه. نعم. قال ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس، يعني دفع الزوجة هل تدفع صدقتها زكاتها لزوجها؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ، لا يجزئ أن تدفع الزوجة زكاتها لزوجها. والصواب في ذلك القول الثاني أنه يجزئ لقصة زينب بنت زوجة امرأة ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. والأقرب في ذلك أن يقال بأن دفع الزوجة زكاتها لزوجها يجوز في صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى إذا كان سينفق هذه الزكاة في أموره الخاصة، في أشيائه الخاصة، فهذا جائز ولا بأس بذلك. كان يشتري له ثوبا أو يحتاج إلى آلات أو كتب أو مركوبا أو سلاح مركوب إلى آخره في أموره الخاصة. الصورة الثانية إذا كان ذلك في قضاء دين ليس سببه النفقة على الزوجة وأولادها. الصورة الثالثة إذا كان سيدفع هذه الزكاة على أولاده من غير هذه المرأة. الصورة الرابعة إذا كان سينفقها على نفس المرأة أو على أولاده منها فلا يجوز. إذا كان سينفقها على هذه المرأة أو على أولاده منها فلا يجوز، لأن المرأة يجب أن تنفق على أولادها، إذا الأب تعذر عليه ذلك يجب على الأم أن تنفق فلا ترجع في صدقتها. كذلك أيضا دفع عكس هذه، دفع الزوج زكاته لزوجته هذا لا يجوز، لأن الزوجة مستغنية بإنفاق زوجها عليها، نفقة الزوجة واجبة، لكن إذا كان ذلك في قضاء دين ليس سببه النفقة هذا جائز، أو لكي تنفق هذه الزكاة على أولادها من غير الزوجة فهذا جائز، فدفعها للزوجة يجوز في هاتين الصورتين. نعم. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، وإن أعطاها لمن ظنه. نعم، ذوي الأرحام مثل الخال والخالة إلى آخره، لأن المشهور من المذهب لا يجب عليها أن ينفق على ذوي أرحامه خلافا للحنفية، لكن الفروع والأصول يجب عليها أن ينفق عليهم حتى لو كانوا من ذوي الأرحام. نعم. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئ لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، ولأنه غير مأذون له، غير مأذون له أن يدفعها لمن يظنه أنه ليس أهلا، لابد أن يدفعها لمن يظنه أنه أهل. نعم. أو بالعكس، بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم يجزئه، لأنه لا يخفى حاله غالبا، وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. يعني الصحيح أنه إذا دفعها لمن يظنه أهلا ثم تبين أنه غير أهل أنها تجزئ، لأن المسلم متعبد بالظن في العبادات. نعم. وصدقة التطوع مستحبة، حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال عليه السلام إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل، لقول ابن عباس إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الحديث متفق عليه. وفي أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار، لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، لقوله عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. نعم، يعني إذا كان مثلا مرتبه 1000 وهو يحتاج في الشهر إلى 500 تكفيه هو من يمونه، يقول لك المؤلف يسن له أن يتصدق بال500 الباقية. المهم أنه الكفاية يأخذ الكفاية الفاضل، يقول لك يسن له أن يتصدق به. نعم. ويأثم من تصدق بما ينقصها أن ينقص، يعني إذا كانت الكفاية 500 ما تصدق ب600 لكن تصدق ب500، 600 تنقص الكفاية. نعم. ويأثم من تصدق بما ينقصها أن ينقص مؤنة تلزمه، وكذا لو ضر بنفسه وغريمه وكفيله، لقوله عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن ضر بغريم، يعني تصدق وعليه دين، الواجب عليه أنه يقدم الدين، الواجب مقدم، أو كفيلة لكفله، يعني شخص قال له اقترض وأنا أكفلك أو أنا ضامن لك إلى آخره، يذهب يتصدق، لأنه هذا لأن صاحب الدين إذا لم يتمكن من أخذ حق من أخذ حقه من المدين سيرجع إلى الكفيل إلى الوثيقة. نعم. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، لقصة الصديق. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة وإلا حرم. يعني أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية، يعني مرتب المرتب هذا يكفيهم، يعني مرتب اليوم مثل مرتبات الوظائف أو ربح تجارة أو ريع وقف أو نتاج مزرعة ونحو ذلك، فقال لك فله ذلك، لقصة الصديق. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة وإلا حرب.